بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. في هذه الحلقة التي اعتبرها مميزة أتكلم عن رجل سمي بزين العابدين من عبادته. كان إذا توضأ للصلاة قبل أن يصلي، الحين متوضي بس يصفر لونه ويرتجف وتأخذه رعدة، يقولون له ما لك رحمك الله، ليش أنت حين ما قاعد تصلي قاعد تتوضأ؟ فيرد عليهم ويقول تدرون بين يدي من أقف؟ تدرون وين راح أوقف الحين؟ بين يدي الله. إحنا الآن نصلي في الصلاة، داخل الصلاة وربما ما نخشع. هو خاشع وهو يتوضأ، هو خاشع قبل أن يذهب إلى الصلاة، هو يتذكر معنى الوقوف بين يدي الله. سمي بالسجاد ليش؟ يقولون لأنه إذا سجد خلص الناس تذهب وترجع ولا زال ساجدا، يطيل السجود، ولهذا سمي بالسجاد وسمي بزين العابدين. من هو؟ إنه علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. أكرم بها من شجرة، أي ذرية هذه؟ علي ابن سيد من سادات شباب أهل الجنة، ابن علي ابن أبي طالب، إنه زين العابدين. إنه يصدق فيه قول الله: التائبون العابدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. زين العابدين لنتكلم عنه قليلا ولنقلب بعض صفحات حياته. أنا أخبركم أن الكلام عن زين العابدين يحتاج إلى حلقات طويلة، لكن نأخذ منه بعض الشذرات والصفحات المشرقة من حياته. طاووس بن كيسان أحد التابعين الأجلاء يراه يبكي عند البيت بكاء شديدا، كان كثير البكاء، كان كثير القيام، كان كثير الصلاة، رجل في العبادة ترى، مو إنسان طبيعي، كان يصلي ويتعبد ربه يعني كجده علي بن أبي طالب وكغيره من أصحاب النبي، ولهذا سمي زين العابدين. رآه يبكي فأراد أن يخفف عليه، فجاءه فقال له طاووس بن كيسان، قال: يا ابن رسول الله، لما تصنع كل هذا وجدك رسول الله وأنت من آل البيت وبإذن الله سيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله قريبة؟ يريد أن يخفف عليه. فلما انتهى قال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: والله كلامك هذا كله لا يخفف عني. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني يقول له: أنت تقول لي أن جدك الرسول وأنا من آل البيت وأبوك الحسين وجدك علي بن أبي طالب وأمك وجدتك فاطمة، ترى هذا كله عندي أنا ولا شيء، لأن أنا عندي عقيدة أن يوم القيامة ما في أنساب. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، يعني من الدنيا لا أغني عنك من الله شيئا. هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته. لا تقولون لأن احنا من آل البيت، لا، اعملوا، كل مجزي بعمله. ولهذا كان زين العابدين يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق. تدرون شنو يعني تصدق؟ اسمعوا إلى خبره. زين العابدين كان كل ليلة إذا دخل الناس بيوتهم، شوفوا انتبهوا، ينتظر الناس كل واحد دش بيته، يطلع بالليل يحمل على ظهره كيس من الطحين، كيس من الطحين، ويعرف بيوت الفقراء والمساكين ويتلثم، ما حد يعرفه. وين يروح؟ يذهب إلى بيت كل فقير ويعطيهم شوية عشان يعجنون عجينهم يسوون خبزهم يأكلون، يذهب إلى كل بيت كل بيوت الفقراء يجول عليهم، ولا يعرف أحد من الناس من الذي وزع عليهم الدقيق، فإذا بهم يكتشفون من هو الرجل. تدرون متى دروا؟ عرفوا من الذي يطعمهم ويعطيهم الطحين لما مات زين العابدين علي بن حسين. لما توفي قطعت الصدقات، فعلم الناس أنه كان هو زين العابدين الذي يوصل الطعام إلى بيوت الفقراء والمساكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. زين العابدين كان قمة في الخلق، مو بس عبادة وعلم وتقوى وورع، لا، حتى مع الناس. تعرفون أن بعض الناس من الظلمة من عاد آل البيت، آل بيت رسول الله، وكان منهم من يعادي علي ابن حسين الذي بقي من أبناء الحسين، كان أحد الناس يعاديه ويسبه ويشتمه. دخل عليه أحدهم يوم من الأيام في المجلس في المسجد، وكان حول التلاميذ، فدخل عليه يسبه ويشتمه ويتكلم عليه. زين العابدين لو يأمر واحد من تلاميذه يقوم له، لو يسمح لهم كلهم يقومون له، يحبون زين العابدين، كل الناس تحبه، لكنه ما سمح لأحد من الناس يرد عليه حتى الرد. لما سب وشتم خلص راح، كمل زين العابدين مجلسه. لما انتهى جاءه بالليل، طرق عليه الباب، ففتح الباب الرجل. الرجل الآن ايش حق جاني؟ بينتقم؟ بيرد علي بسبني؟ هذا المعتاد، يعني الواحد راح ينتقم او يدافع عن نفسه. تدرون شنو قال زين العابدين؟ قال: يا هذا، ان كان ما قلته في حق، اذا كان كلامك سبك لي صدق، فغفر الله لي، الله يغفر لي، وان كان كذبا فغفر الله لك والسلام. يعني اما الله يغفر لي او يغفر لك. الرجل الآن مدهوش واقف. زين العابدين مشى، بعد شوي لحقه الرجل، ركض وراءه فمسكه وقال له: يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، ادعو الله أن يحللني، ادعو الله أن يحللني. قال: غفر الله عنك، غفر الله لك، وعفى الله عنك، وحللتك. فعانقه وأخذ يبكي ويتعانقان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني في صدره ما في غل ترى على أحد من المسلمين. يوم من الأيام أضرب لكم مثال ثاني على سعة صدره وحلمه وعفو عن الناس، إنه زين العابدين. هذا الرجل يعني ترى من يقرأ قصصه ومواعظه وعباداته يتعجب، شنو هذا الإنسان؟ يوم من الأيام طالع من المسجد، فجاء له واحد يسبه يتكلم عليه، فقال له: تعال تعال تعال. فأخذه في ناحية بعيدة ما حد يشوفه. تدرون ليش؟ قال: لو رأك أحد لهم بك، لو واحد يشوفك تسبني وتتكلم علي ما خليك، فخلك بعيد وتكلم، خلاه يسب على كيفه، يعني يساعده في أن شيء أي نفسية هذه يتعامل معها زين العابدين. قام يسبه ويشتم ويتكلم عليه ويتهم زين العابدين. لما انتهى قال له: يا هذا، ألك حاجة؟ أنت محتاج شيء؟ فاستحى الرجل. قال: لك حاجة أقضيها؟ الرجل استحى. أنا أسبه يقول له محتاج شيء؟ طبعا ليس عن ضعف بل عن قوة. فأخذ زين العابدين رداءه قميصه نزعه وقال: هذه هدية مني. وأمر أصحابه أن يأتوا له بألف درهم، قال: هذه هدية مني. أعطى قميصه وأعطى ألف درهم وهو جاي سبح. فقال الرجل: أشهد أنك ابن رسول الله. هذا الفعل ما يخرج إلا من أهل البيت. قال: أشهد أنك رسول الله. يتمثل في زين العابدين قول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. زين العابدين يوم اليوم بحج، شوفوا قصته في الحج، قالوا له توهم بعدين في الحج، قالوا لبي بداية الحج الإحرام، قالوا لبي لبيك اللهم حجا، سكت، لبي يا زين العابدين لبي، مو راضي لبي، إيش فيك خايف؟ قال لما تخاف؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. يا الله شوف الخوف، مع أنه العابد الزاهد السجاد. قالوا لبي لبي ربي لبي رحمك الله، إحنا شو نقول؟ فلبى ومشى يقولون من شدة خوفه أغمي عليه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني المقصود أنهم يعملون ويعملون ويعملون، لكن مع هذا كل عباداتهم التي يتعبدون الله بها، ومع هذا خايفين من لقاء الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قصصه كثيرة، حكاياته كثيرة. زين العابدين هو تاريخ لوحده، هو كتاب كامل، هو منهج حياة في العلم والعمل والخلق الحسن. في الحلقة القادمة سوف نمر مرورا سريعا على بعض النماذج التي تكلمنا عليها وعنها، الشخصيات التي مررنا عليها شخصيات ليست عادية، العبر التي استخلصناها من هذه الشخصيات ليست أي عبر. ننظم العبر، نرتب العبر، نستخلص أهم العبر من هذه الشخصيات. زبدة المواضيع كلها سوف تكون بإذن الله عز وجل في حلقتنا القادمة. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.